يقول النبي كما في صحيح مسلم يخرج من النار أربعة، أربعة يخرجون فيعرضون على الله، فيلتفت أحدهم فيقول أي رب إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها. يا رب مش عاوز أرجع. هو الآن أن بعد هذا العرض يرجع تاني، فبيقول له يا رب إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها. ده شعارك النهاردة في الليلة دي يا سيدي. لو عندك يقين أن ليلة القدر قد مرت، ليس لديك يقين أن ليلة عتقك قد مرت. وهذه الليلة يعتق فيها أبشر، والله وبالله وتالله هذه الليلة هناك من سيعتق، ولله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء، وكل واحد لي دعوة مستجابة. فالتبداد انت شعارك النهاردة دعاء المعتوق عشان يعتقك الله سبحانه وتعالى. فانت عندك يقين لو ليلة ان دي ليلة من ليالي العتق انك تعتق من النار. تعرف يعني تعتق من النار؟ يعني اسمك ما عادش موجود في كشف، يعني اسمك مش موجود في الكشف اللي يخش النار. اسمك خلاص اتكتب في قائمة ان دول مش هيعدوا على النار، فستوفق لأسباب السعادة وستصرف عن أسباب الشقاوة، وستكتب لك إن شاء الله بإذن الله تيسيرات التوبة. حتى لو وقع الإنسان فيما وقع فيه وكتب من أهل العتق، ده معناه أنه لن يقبض إلا على أوبة وإلا على عودة. عشان كده مهم أوي. فأنت باقي ما إيه خلاص. أنتوا فاكرين قصة قاتل المئة نفس لما ناء بصدره قرب من باب من أرض الصلاح شبر واحد؟ الشبر ده فرق. الليلة دي مليانة أشبار. الليلة دي اللي باقي في رمضان والله العظيم أمطار وكيلوهات مش شبر. اللي باقي كتير قوي الليلة، باقي كتير قوي في الليلة، باقي كتير قوي في رمضان. فيبقى شعارك كده يا رب إذ أخرجتني من المعصية فلا تعدني إليها، إذ أخرجتني من الصحبة السيئة فلا تعدني فيها، إذ أخرجتني من الهجر للقرآن فلا تعدني فيها، إذ أخرجتني من كل شيء يبعدني عنك فلا تعدني. فالرجل ده بيقول له يا رب إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها، ما ترجعنيش تاني. فينجيه الله منها. يا سلام. ألست اللهم عند ظن عبادك بك فإن ظني بك جميل. إنك تقول يا رب أنا ظني أنك لن تتوفاني حتى تتوب علي، عما قليل يتجاوز مولاي عني برحمة ليس كمثلها رحمة، حتى كأن خطيئة لم تكن. هذه عقيدة قلبي في وعد ربي، وإن ربي لا يخلف ما وعد. يكون عندك حسن ظن مع حسن عمل، ده مهم أوي. اللهم إن يكن منك العطاء على غير استحقاق فإنه ليس عندي حسنة تصيبني بها العتق من النار. أنا ما عنديش حسنة يا رب أنك تديني العتق من النار والعفو، لكن عندي من السيئات ما يقبض لساني خجلا عن رجائها، فمن علي بها من حي على ميت ومن قيوم على مفتقر. النبي صلى الله عليه وسلم جاله الراجل الكبير، كبير هرم، شيخ كبير عجوز، سقط حاجباه على عينه وهو متكئ على عصا حتى أقام بين يدي النبي، وبيقول له أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها لم يترك داج ولا حاج إلا أتاه، ما سابش حاجة، لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لأوبقتهم، أله توبة؟ في حد عارف يقول الجملتين دول؟ في حد زي الرجل ده بيقول أنا عندي ذنوب لو قسمت على أهل الأرض مش وسعتهم هتهلكهم، هيضيعوا بسببي، فهل أله توبة؟ فقال النبي هل أسلمت؟ قال له أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. النبي لقطه على طول، قال تفعل الخيرات وتترك السيئات، تتحرك، ابدأ سارع، فيجعلهن الله لك كلهن خيرات، كل حاجة تتقلب. قال له وغدراتي وفجراتي يا رسول الله؟ قال نعم وغدراتك وفجراتك. فالرجل أيه؟ قالي الله أكبر الله أكبر، ثم الدعم على عصاه اتكأ ولم يزل يردد الله أكبر حتى توارى على الأنظار. قلت الحديث ده من يومين ثلاثة، عايزين نقول معنى فيه آخر. سبحان الله، هذا الشيخ أتى بين يدي النبي فرحا وكبر بين يدي النبي فرحا برحمتك يا رب، فإنا نكبر بين يديك أنت وقد شيبتنا الآثام ونكبر ونحن أشد فرحة من هذا الرجل. إن غدراتنا وفجراتنا أجل، وضعفنا وعجزنا أوفى، ولسنا موصولين بباب رسولك رحمة العالمين كما ذاك الشيخ كان موصولا. فيا ذا الباب المناح الذي لا يوصد أبدا، الله أكبر فرحين برحمتك التي وسعت كل شيء، الله أكبر مستبشرين بقدرتك على مغفرة كل شيء، الله أكبر مبتهجين بعظم الرجاء فيك، الله أكبر نرى اليوم بحسن الظن فيك أنك ترحمنا غدا إن شاء الله حتى لا تحاسبنا على شيء، الله أكبر من كل ظن سيء بأن ذنوبي أكبر من رحمة الله. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. هذا ما أمر الله نبيه أن يقوله لمن جاء بابه، فما هو قائل لنا ربنا إذ جئنا رحابه؟ الآن سنسمع بإذن الله بأذان اليقين كتب ربكم على نفسه الرحمة. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، الله أكبر. تتعرض ربنا للجاحدين برحمتك قبل عذابك، فنحن المصدقون يا رب وإن عصينا. يا رب نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. هذا المعنى ضروري، أن الواحد يدخل بهذا الانكسار. نحن أولئك المسرفون على أنفسهم، نحن يا رب بنو آدم الذي عصاك فرحمته بالتوبة ثم رحمته بالقبول. نحن يا رب من إذا نظرنا إلى أنفسنا يئسنا حتى لكأن النار لم تخلق إلا لنا، فإذا نظرنا إلى رحمتك طمعنا حتى لكأن الجنة لم تخلق إلا لنا. نحن يا رب من تعلم ما اقترفنا، وحدك من تعلم وتقدر على العفو عنها جميعا وحدك. نحن يا رب شاكلتنا الخطايا وأنت شاكلتك الرحمة، فإذا عملنا على شاكلتنا فعصينا، فرجاؤنا أن تعمل على شاكلتك فترحمنا. نحبك ولا نستطيع، ونريدك ولا نقمش، أم إما رحمتك وإما النار. ثقوا في هذه الليلة التي ربما تكون آخر ليلة، ثقوا في أرحم الراحمين. رحمة الله رحبة، رحمة الله مدهشة. وسعوا أطماعكم في ربكم، روحوا أرواحكم بنسائم الرجاء، وابعثوا قلوبكم لهذه الرحمة بعثا جديدة. ألم يعودكم الرحمة؟ قل له يا رب لئن أساءت مني أعمالي فلا تسوء فيك ظنوني. عمر ما ظنوني أتسيء الظن فيك يا رب. ما حديث أنفاس نفسي إلا رحمتك التامة ومغفرتك. اللهم إن لي ذنوبا وعيوبا وكروبا قد أعياني دفعها، وقد يئست من نفسي لا من روحك أن أنجو من ظلماتها، وأنا اليوم في هذه الليلة لا أبرح بابك حتى تبصرني بأسباب الزوال وتصبرني على بذل هذه الأسباب. لست من خيار عبادك، لكني أطمع وأنت خير شيء أن تعاملني بخير معاملتهم. الله أكبر. إن كنت أرضيت الشيطان بذنب أسخطتك يا رب، فإني أتخذك اليوم وحيدا وليا. استدبرت الشيطان واستقبلت الله، يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع علي شوارد همومي يا رب، اجمع علي ضلات قلبي، وأعذني من شتات في البال وبعثرة في الحال وسوء في المآل. أسأل الله أن يغمسنا وإياكم في جنة العرفان والرضوان غمسة تنسينا كل نصب. العبرة يا جماعة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم في معاملة الحق والخلق. عبد ساءت بداية عمله ثم حسنت خاتمته خير من عبد حسنت بدايته ثم ساءت الخاتمة. نعوذ بك من وحشة بعد أنس، وقطع بعد وصل، وعوجاج بعد استقامة، فإن العبرة بالخواتيم. فخلي بالكم لا تغادروا الصغر اللي انتوا عليه النهاردة، اوعى تغادر التلة بتاعتك، ارفع ايدك، تعرفش علي دي اخر شوكة من التعب قبل ما تاخد الثمرة، لعل دي آخر سنبلة يابسة قبل الوفرة، لعل دي آخر ليلة بالبئر قبل الوارد. وكل حاجة هايه تلاقي نفسك مرة واحدة خلاص. أنصح بإيه؟ أنصح إنك يكون قلبك وجل وجل وقلوبهم وجلة، إنك بتعمل بس قلقان، يا ترى ربنا قبل مني ولا لأ، يا ترى ربنا وصلني ورقاني للتقوى فقبل مني ولا لأ. كونوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل، ومن علامات الوجل يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، شغالين ما مش بيناموا. الحاجة التانية حسن الظن بالله، حسن الظن بالله. فاكرين الآية اللي أنا بدأت بيها؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. أوعى تقع فريسة في سوء الظن، أوعى، وتقطع طريق التوبة والأوبة. سبحان الله، ما تفوتش الليلة دي بحجة انك ايه عشت ليلة القدر، ليلة كذا وشفت رؤية ومش عارف ايه، والنبي جالك في المنام وقال لك ان دي ليلة القدر. ما تضيعش ليلة العتق. ليلة العتق دي يا جماعة عارفين يعني عبد، عبد بيباع ويشترى، ما عندوش حرية، مملوك، سلعة، فيجي سيده يعتقك فكأنما احياه، احياه من اول وجديد، اداله حياة. فكذلك انت المعصية بتوديك وتجيبك وانت أسير الدنيا وأسير الغفلة، تيجي تعتق خلاص. سبحان الله. فغلب حسن الظن بالله مع الوجل، ثم الاستغفار والاستغفار والاستغفار، لأن دايما الاستغفار يا جماعة هو نهاية كل عمل فاضل. في الصلاة بنستغفر، الحج بنستغفر، فدايما سبحان الله طالعين من الحج ويستغفروا ربنا، طالعين من الصلاة ويستغفروا ربنا. ليه؟ لا يرون العمل. عشان كده والمستغفرين بالأسحار. ليه بالأسحار؟ لأنهم طلبوا صلوا القيام، لما صلوا القيام قالوا إيه ده؟ أهذا إله يعبد هذه العبادة فقط؟ يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي. صلي 8 ركعات الركعة بربعين ثلاثة، إيه ده؟ خلقني واداني رجل واداني، شوفوا سبحان الله. لو ربنا دلوقتي يعني شوفوا، وإن تعدوا نعمة الله، لو النهاردة في فاتورة بتدفع كل في العشر الأواخر، يقول لك اللي عاوز رجله ادناها ما يجيلهاش خشونه في الركبه ولا اي حاجه، ده يجيب الركعه بجزء. لو عاوز طول السنه رجله تكون سليمه. اللي عنده مشكله في النظر ده يجيب جزء ونص. اللي عنده سرطان هيجيب 4 أجزاء. اللي عنده مشكله في العمود الفقري يجيب كذا. في حد كان هيقصر؟ في حد كان هيقصر في اي شيء؟ ولا الكل كان هيقف؟ كله كان هيقف صح، لان الكل متعلق الا ما رحم ربي بالعطاء المحسوس. طب والعطاء الايه المعنوي ده مش محتاجك انك تقف، تقول يا رب انا مش، يا رب حتى لو كانت ليله القدر قد مرت وليله العتق قد مرت، فقد اتيت لليله الشكر، انا جاي اشكر، افلا اكون عبدا شكورا؟ بقى توقفني في ليله كذا وليله كذا وليله كذا وليله كذا وفي الاخر امشي؟ لا، انا جاي اشكر، جاي اقول يا رب شكرا، يا رب شكرا يا رب، وانا راسي في الارض ماليش عين الا انا ارفع، شكرا انك وفقتني لليله القدر، شكرا وحمدا وثناء انك يسرت لي كذا وكذا وكذا وكذا. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم، ويمن علي عليكم بالعتق، ويرزقني واياكم حسن الختام. جزاكم الله خيرا.